في ليلة ما قبل الامتحان نزل الامتحان على النت، ثم نزل نموذج الإجابة، هل يجوز الاطلاع على الامتحان؟ ما دام الناس اطلعوا عليه فأصبح كلام مباح للجميع ويعاقب المسرب أو يلغى الامتحان، لكن شأنه كشأن سير الناس.